السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا الأحبة. حياكم الله. الله أكبر على شنو؟ الله أكبر. الله أكبر على كل ظالم. الله أكبر. حياكم الله والحبة. ننتظر اجتماع الأخوة والأخوات حتى نبدأ في شرح مختصر صحيح البخاري، اختصار أبي محمد عبد الله. سعد بن سعيد ابن أبي جمرة الأسدي. حياكم الله والحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. سفيان من بلجيكا، حياك الله من بلجيكا. ما شاء الله عندكم البرد قارس، ونحن عندنا هنا الحر شديد. عمر بيطلع حديث وعلق عليه. أيوة. اجتمعتم حتى نبدأ؟ احنا ان شاء الله نثبت الوقت، قاعد يتغير عندنا في التراويح، فودنا نثبتها بتوقيت مكة ساعة 11 ان شاء الله. طيب نفس التوقيت ان شاء الله. عزين نبدأ ان شاء الله الحبة حتى لا نتأخر اكثر. عزين الصوت واضح، البث واضح، نعم ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأحبة، بخصوص في كتاب البيوع صفحة مصفحة الحديث 93، أنا تكلمت عن حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصرف فقال إذا كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نساء فلا يصرف. معروف الصرف ذكرته هو بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة أو أحدهما بالآخر. فسبق لساني وقلت أن إذا باع الشخص الذهب بذهب إذا كان يعني مساوي، إذا كان أحدهما الذهب أكثر من الآخر في الوزن مو مشكلة. أنا سبق لسان أن أقصد بالثمن وليس بالوزن، وإلا بيع الذهب بالذهب لابد أن يكون يساويه في الوزن، وهذا في حديث صحيح أصلا، مثلا بمثل ويدا بيد. بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة لابد يكون في يعني مساوي، كما قال يعني في الحديث مثلا بمثل ويدا بيد، عرفت؟ لكن الثمن قد يقول واحد والله أنا ذهبي أغلى شريته وذهبك أرخص الآن، أو أن كان عندي عرض أو كذا، لا ما له علاقة بثمن الذهب، هذا أغلى وهذا أرخص وهذا لا، لابد مدام في ذهب وهذا ذهب لابد يدا بيد يكون في نفس المجلس ومثلا بمثل مساوي له. فهذا كان سبق لسان عندما قلت أنه لا يعني لا اعتبار للوزن، وأستغفر الله تعالى من هذا الخطأ. هذا كان في الحلقة السابعة، إذا أنت كتبته عدله تمام. الآن أيها الأحبة نعود إلى جار الأخ، أحد الأخوة نبهني فعلى طول أنا نزلت حتى تنبيه في نفس الحلقة في التنبيهات في التعليقات تحت الحلقة، وثبت التعليق أن هذا سبق لسان وخطأ، والصواب ما جاء في الحديث الصحيح مثلا بمثل ويدا بيد. طيب الآن نبدأ إحنا في الحديث، وقفنا عند حديث 121 عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين، انتبهوا، وهو فيها فاجر، ظلوا فاجر أي كاذب، ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. يا الله، وعيد شديد، وقد انتشر الآن الحلف الكاذب، لأخذ حق أو شهادة زور، فليعلم هذا الذي أقسم بالله كذبا أنه سيلقى ربه وهو عليه غضبان، ليقتطع ظللوها أي ليأخذه. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. طيب، هذه القصة، كان أهل الكتاب طبعا في المدينة المنورة يقرؤون التوراة بالعبرانية ثم يفسرونها للمسلمين بالعربية، حصل كذا وكان كذا، إنزين، يعني كتبهم السابقة. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، بمعنى أنت لا تجزم بشيء، لكن عليك أن تؤمن بما جاء في القرآن الكريم وجاء في السنة النبوية الصحيحة. لماذا لا نصدقهم ولا نكذبهم؟ لأن لا نعلم صدق حديثهم، خاصة فيما يتعلق في دينهم، قد يكذبون وقد يفترون وقد يدلسون، وهم حرفوا كلام ربهم، حرفوا التوراة والإنجيل وغير ذلك من كتبهم المعظمة. فلا تصدق هذا الكتاب، لأن قد يكون ما يحكونه كذبا فلا تصدقهم، ولا تسارع بتكذيبهم، قد يكون هذه الجزئية التي قالوها حق. بالتالي واحد يعني في مثل المسائل التي لم يرد فيها نص، في المسائل التي لم يرد فيها نص لا في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية، الأصل أن المسلم في هذه الأمور يتوقف. إنزين، كتاب الصلح عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ليس الكذاب، ضلل الكذاب، أي المراد النفي الإثم عن المصلح. وفي الحقيقة يكذب، يعني الكذب ما هو في الحقيقة، الكذب هو أن تخبر بأمر خلاف الواقع، هذا كذب. والمراد هنا هو كذاب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الكذاب، مو كذاب، المقصود نفي الإثم عن الرجل المصلح الذي يكذب من أجل الإصلاح، يصلح بين الناس، فينمي خيرا أو يقول خيرا. ينمي، شوف النميمة، ما هو النميمة؟ الأصل هو نقل يعني خبرا عن شخص، هذا هو، أنك تنقل شخص، تنقل خبرا إلى شخص عن شخص، هذا النميمة، هذا الأصل. والنميمة اللي هي الحرام التي تكون على وجه الإفساد وهو الغالب، ولذلك سميت النميمة يعني من الكبائر، لأنها الأصل فيها أنها تكون للإثم، فتنقل خبرا إلى شخص عن شخص على وجه الإفساد، هذه هي النميمة. هنا قال فينمي، لكن هنا لا، فينمي خيرا، هو شو يسوي؟ قد يريد يصلح بين شخصين، فيروح عند الأول: والله ترى الفلان ذاك اليوم كنا في المجلس جاي طاريك فأثنى عليك خيرا ومدحك، وقال: لا بالعكس، احنا اختلفنا لكن الرجل صادق وامين ومدحك. فهذا يسوي يخفف الحده الخلاف بينهم، قد يلين ويروح حق الثاني: تركت معاه اليوم تكلمني عن موضوعك، يا بذكرك انا بذكرك. فقال: ما شاء الله عليه اخوش ريال، بس يعني صار خلاف وانا ودي ارجع له، ودي ترجع علاقتي مع، يعني عرفت. فهذا الشخص المصلح الذي يكذب هو ينمي خيرا، اي يبلغ عن المنقول عنه خيرا للمنقول إليه، هذا ينمي معناته، ظللوا اكتبوا هذا، يبلغ عن المنقول عنه خيرا للمنقول إليه. عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال: صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليه، أن أي واحد من المشركين يريد أن يعني يسلم ويلتحق بالمدينة المنورة بالنبي عليه الصلاة والسلام فيرده، ومن أتاهم من المسلمين، وإذا واحد من المسلمين في المدينة المنورة خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام وأتى إلى المشركين في مكة لم يردوه، لا. طيب، وعلى أن يدخلها من قابل، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى منطقة الحديبية قريب مكة، فمنعوه من دخولها، وصار اتفاق تعالوا العمل قابل، أي قادم، ظللوها قابل أي عام القابل أو القادم، ويقيم بها ويقيم يمكث، يقيم يمكث بها ثلاثة أيام، ولا يدخلها إلا بجلبان. جلبان يا جماعة هو مثل الجراب، جراب يوضع فيه السيف، وقيل هو الغمد، نفس الغمد السيف، يعني ما يدخلون لبس الشيء اللي بيدهم، ما يجبون عدة القتال، فقط سيف يعني، إلا بجلبان السلاح السيفي والقوس ونحوه. فجاء أبو جندل، يقول لك من الحادث اللي صارت أبو جندل يجحل، يعني هذه الأمور الثلاثة اتفقوا عليه في صلح الحديبية، ذكر واحد اثنين ثلاث، انتهت الشروط، وذكر حادثة بعد هذا الراوي، قال فجاء أبو جندل يحجل، أي يمشي مشية الحجلة. إيش معناتها؟ أي مشية المقيد، يعني ها شو مقيد، شو يمشي مقيد، خطوات بسيطة يعني. فهو يعني تخيل من يعني جاء مكة للمدينة، وصل يحجر في قيوده، زين جاء هو حتى بعض قيوده إلى الآن موجودة عليه لما خرج من مكة للمدينة. فرده إليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وفى بشرطه، هو أتى للمدينة فرده إلى مكة. هذا الاتفاق الذي حصل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين يعني لا قال يحجل يتعثر، غير صحيح، غير صحيح. انزل وفرده إليهم، زيدوا يعني كتعليق وفاء بالشرط. نتبع ذلك إلى كتاب الوصايا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، اسمعوا هذا الحديث، قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، يعني هو كان سعد بن وقاص من أهل المدينة، طيب، وأن عسلم يعود لما كان مريض في مكة، متى هذا؟ هذا كان يحب في مكة، اكتب في حجة الوداع، ظل له مكة في حجة الوداع، يعني قبل عام من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. زين، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال يرحم الله ابن عفراء، قلت يا رسول الله أوصي بمالي، أوصي مقصود أوصي يعني أوصي بمالي، يعني يسأله هو هل أوصي بمالي، هل أوصي بمالي كله، يعني كأن النبي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، أنا الآن هو يعني لما كان في مريض فظن أنه سيموت، فيفكر في المال الذي عنده، هل أنا أوصي أكتب وصية حق بمالي كله، يعني أنفقوا في كذا وفي كذا وفي كذا في كل مالي. زين، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا. قال فالشطر، ظلل الشطر أي النصف، هو رفض كل المال، أن لا توصي بكل المال. فسأله هل أوصي بنصف المال، قال لا. قلت الثلث، قال فالثلث، والثلث كثير، يعني مو مشكلة الثلث. ولذلك الشخص الذي يكون مريض أو بيوصي مزين لا يحق له أن يوصي بكل ماله، لأن في ورثة، إذا مات الإنسان في ورثة، هؤلاء الورثة يستحقون هذا المال، فلا يجوز له، لا يحق له أن يوصي بكل ماله، بل في حدود الثلث، والثلثان مفروض يروحون حق الورثة بالقسمة المعروفة. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا توصي بالكل ولا توصي بالنصف، الثلث وبعد كثير يعتبر. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الوصية لعبد الرحمن بن سعد بن وقاص، وهو في مرض يعني ظن أنه سيموت، قال إنك أن تدع ورثتك أغنياء، تدع أي تترك ورثة الغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون، عالة أي فقراء، فقراء يتكففون من الكف، يتكففون ايش معنى يتكففون، أي يمدون أكفهم بالسؤال للناس. شوفوا الحكمة يا جماعة، قال أنت هذين تترك المال لهم الورثة منهم أقاربك، يعني قد يكون ولدك، قد يكون زوجك، فأنت هؤلاء تتركهم بعدك أغنياء عندهم مال خير من أن تتركهم فقراء ويسألون الناس مالا. ترضى بهالمشهد؟ ما حد يرضى بهالمنظر لأقرب الناس إليه، لأن الميراث يا جماعة يصل إلى أقرب الناس إلى الميت، سواء والده أو والدته أو زوجه أو أولاده وهكذا. فشوفوا كيف عالة فقراء يعني يتكففون يبسطون أيديهم بالسؤال، يتكففون الناس في أيديهم. وإنك مهما أنفقت من نفقة، شوفوا بعد النصيحة بأبي هوم صلى الله عليه وسلم كيف نصيحته في بيان حكم شرعي وأيضا جانب إيماني وجانب ناس في هالمقام يحب الأجر. شوف الترغيب كيف أتى، كيف كان الترغيب. قال وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، يعني كل ما أنت هذا المال يعتبر صدقة، حتى على زوجك وعيالك يعتبر صدقة، وهم أولى الناس بمالك. قال حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، في أي فم، ظللوها في يعني فم، فلا أحد يعني يقول والله مالي بروح حق أهلي. وللأسف في ناس سبحان الله بلغ من فجورهم وبلغ من طغيانهم وظلمهم أنه لما يموت ما يبغي حتى أهله يورثونه، فيحاول يصرف أمواله أو يخبيها أو يعطيها للناس ما أدري من ومن حتى يحرم أقاربه. وسبحان الله ويموت والمال أصلا يوصل لأقاربه وأقاربه يلعنونه بعد. فليش يا جماعة؟ ليش يا جماعة؟ ليش الناس فيها قطيعة؟ الله المستعان. وانت يا أيها الأحبة، يعني واحد يؤدي حق الله وشرع الله، والله هذا القسمة الميراث نعمة من رب العالمين. والله يا جماعة تشوف بعد الموت والمال الذي يترك هو مظنة للخلاف بين الأسرة وبين الأقارب وكذا، فالله رحمة بالعباد يعني تكفل بقسمة المال الميت بين الأحياء. والله مظنة للخلافات الآن مع النظام الموجود للإرث، شوفوا يا جماعة المحاكم كيف قضايا الميراث متكدسة، يعني ويجيك ناس يقول لك ظلم المرأة في الميراث وتسوية المرأة في الميراث، يعني الله سبحانه وتعالى ما عرف يحكم، فأنت تي تحكم بناء على ليش؟ على عقليتك. والله يا جماعة هذا الميراث، هذا اللي بسوي مقطع عنها بإذن الله، الله يسر في المختصر المفيد، وأتكلم عن موضوع أن تقسيم الميراث هو نعمة من الله. إيه والله نعمة من الله. إنزين. المهم فقال، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص وعسى الله أن يرفعك، يعني يطيل عمرك. هو الآن هو مريض ويظن أنه ميت وبيوصي بعد، فلعل النبي عليه الصلاة والسلام علمه الله تعالى الغيب أنه هذا لن يموت في هذا المرض، فقال وعسى الله أن يرفعك، أن يطيل عمرك ويرفع جاهك، زين، فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. يعني قال يمكن الله تعالى، لعل الله تعالى يطيل في عمرك ويرفع أمرك، فبينتفع فيك ناس ومنضرون ناس. اللي بينتفعهم المسلمون وتاريخهم وعزتهم، واللي يضرون بك آخرهم الكفرة والمشركون. وفعلا يقول الراوي ولم يكن له يومئذ إلا ابنة واحدة، ما كفتنا من فتنة ما في الفترة ما كان عندنا بنت واحدة. يقول وحقق الله، هذه تعليقي أنا، وقد حقق الله تعالى ذلك، أن لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لعل عسى الله أن يرفعك، فعاش بعد المرض هذا 50 سنة. سبحان الله، بعد مرضه عاش 50 سنة وفتح المدائن وبنى الكوفة، فانتفع به المسلمون وانضر به الكافرون، حديث 125. وسبحان الله وقت هذا الحديث كان معدل لبنت واحدة، وعند وفاته مات سعد بن وقاص وعنده عدد من الذكور واثنى عشر من الإناث، حتى بارك الله تعالى في يعني ذريته وأدب الفرس والقادسية. إلا هدره. حديث 126 نحاول يا جماعة أنجرتي يا جماعة من كثر ما نتكلم أريح الأحبال الصوتية، جبنا الكوفي وجبنا الماي، جبت لهم بخاخ بخاخة حد يودق مباشرة ما في على طول مباشرة للحنجرة ويضرب. يعني نقول شو سالفة غطى ماله زين. المهم يبنى هذه ويبنى عسل حبة السودة كل المعدات موجودة. المهم المهم الله يشفينا ويشفي كل مريض، قولوا امين. انا عندي شوي مشكلة في الحنجرة يا جماعة، اذا اتكلم يعني فترة طويلة يصير عندي جفاف، والجفاف يسبب لي سعال جاف. الله يشفي الجميع. المهم حديث 126 عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل الله عز وجل وانذر عشيرتك الاقربين، قال يا معشر قريش. ومعروف هذا الحدث في بداية يعني مرحلة النبوة، وقف يحدث قومه ومعه اقرباؤه، قال يا معشر قريش او كلمة نحوها، اشتروا انفسكم. اشتروا انفسكم، شنو واحد يشتري نفسه؟ المقصود اشتروا ظللوها، اشتروا انفسكم اي خلصوا انفسكم من العذاب عن طريق الاسلام. هذا معنى اشتروا انفسكم، خلصوا انفسكم من العذاب بالاسلام. اشتروا انفسكم، لا اغني عنكم من الله شيئا، لا اغني عنكم من الله شيئا، يعني لا ادفع، ما اقدر ادفع عنكم عذاب اذا انتم ما اسلمتم. زين، يا بني عبد مناف، ينادي قبيلته وجماعته وقومها، لا اغني عنكم من الله شيئا. يا عباس، ينادي عمه ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا صفية عمته، عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة، من بنته، بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. تبغين شيء من مالي، من المال، من الدنيا أعطيك، بس عند الله في الآخرة لا أغني عنك من الله شيئا. ما في واسطة ولا علاقة ولا شفاعة. إذا الإنسان أسلم فيشفع له إسلامه ودينه وشهادته لله، أما إذا كفر فلا ينفع شيء. طيب، حديث 127 معانا متابعين صاحين ولا نايمين؟ هاي يا جماعة صاحين، يا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صاحين صاحين، مع متابعين، ممتاز ممتاز. أيوه، حديث 127 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، الهدي، عرفتوا الهدي بالنسبة للناسك، فقال له اركبها. النبي عليه الصلاة والسلام قال له اركب هذا الهدي، ويظهر أن هذا الهدي يعني بدنة، يعني من الإبل بس من الهدي، عرفت يعني ما يقربه قربان لله عز وجل. فقال له اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، إن هذا نقدمها لله هديا. فقال اركبها ويلك، في الثانية والثالثة. ولما رجعت إلى شرح الحديث يقول لعل الرجل سمع نهي النبي صلى الله عليه وسلم، في نهي سابق أن الرجل يركب الهدي، ثم هذا الحديث يدل على أن الأمر الأول، النهي الأول نسخ، كان في السابق لا يجوز، بعد ذلك يجوز أن واحد ينتفع بهذه بالركوب، والله أعلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة رضي الله عنه توفيت أمه وهو غائب عنها. سعد بن عبادة من سادة الأنصار. طيب، فقال يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها، أفينفعها شيء إن تصدقت به عنها؟ هي ماتت وأبي أتصدق عنها يعني بعد وفاتها. قال نعم. قال فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عليها. ضللوا. حائطي أي بستاني، المخراف اسمه، يعني اسم حائطة بستان اسم المخراف. قال أنا أشهدك يا رسول الله أن هذا البستان اللي عندي بتصدق فيه في سبيل الله على ثواب والدتي. وهذا يثبت أن الميت ينتفع بالصدقة عنه، خاصة إذا كان من ذريته يعني. وأنفع ما ينفع الميت بعد موته هو عمل ذريته، يعني عمل ولده أو بنته، هذا أنفع ما ينفع الميت، وخاصة الدعاء والاستغفار. أكثر شيء ينفع الميت الدعاء له والاستغفار. وذا كان يعني والآن يعني أدعو لأمواتكم، اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، اللهم اغفر لوالدي وجدي وآبائي وأجدادي، اللهم ارحمهم يعني ارفع منزلتهم ووسع لهم في قبورهم، وانزل عليهم السكينة واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، آمين يا رب العالمين. طيب، حديث 129 عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم. في واحد كأنه يعني يغلط ذات كذي، يعطوني من شو اسمه حتى أنا ممكن أضل له يا جماعة. هي هذا اللي يقول واحد فيه يهودي، يهودي شخبارك؟ تم نفيك، الله يهديك، الله يهديك ويهدي كل أهل الكتاب. عاد احنا اللي تكلمنا عنهم بعد اليوم، يمكن نقز سمع لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه، فيمكن نقز قال شو من هذا اللي يغلط علينا، هذا أقل شيء يا جماعة، هذا من الإنصاف والعدل فيهم أن نهى أن نكذبهم بعد، عرفت؟ إنزين، عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ليس له خادم، أول ما قدم المدينة ما عنده خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي، يعني يقصد أنس المالك، وكان تلك فترة فتن، فانطلق بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أنسا غلام كيس. ظلوا. كيس أي عاقل، فليخدمك. قال فخدمته، فيقول احنا شهادة أنس وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا كيف شهادة الخادم عن مخدومه. يقول فخدمته في السفر والحضر، ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. شوفوا يا جماعة، يقول وفي رواية خدمته 10 سنين، 10 سنوات ما نهره ولا غضب عليه ولا قال له هذا الشيء ليش سويته وهذا الشيء ليش ما سويته. وهذا يا جماعة هذا الحديث من يعني في بيان مكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تعامله مع خدمه بأبي هو أمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله، كل يوم ينقذ لنا واحد ويتكلم ويفسد، شو السالفة يا جماعة؟ مو تاركين حتى احنا يا جماعة طبيته في البخاري، يلا مشت. الحين الآن بروح نسوي غرفة أو نسوي قناة ونتذاكر البخاري وحديث البخاري، بعد تجون يا جماعة خلونا نقرأ البخاري، مثل ما ذاك واحد كان جالس مع طلابه يقرأ البخاري ويدرس الناس البخاري، وجاء له واحد قال اوه انتوا الحين تدرسون البخاري؟ قالوا ايش الخبر؟ قال الناس الغربيين وصلوا القمر وانتم منيح مع صاحب البخاري. فقال له تعال انت الان وصلت القمر؟ قال لا ما وصلت القمر. قال يا جماعه، فرد عليه الشيخ قال انت لا وصلت القمر ولا قرأت البخاري، يا اخي اجلس معانا اقرا البخاري احسن لك. يقول فجلس معهم. هذا كان طيب الظاهر، كان معارض طيب واقتنع. الله المستعان. وهؤلاء الجهل يا جماعه ما يفرقون، يعني لان هو جاهل فيطعن. والإنسان يا جماعة الجاهل عدو ما يجهله، الجاهل عدو ما يجهله، هذه قاعدة. يعني العلم اللي هو ما يتقن فيه فيكون عدو له، لأنه هو يجهل هذا الشيء فيسوي روحه يعني شهل العلم هذه، لأن أنا ما أعرفه فهو أي شيء. يعني مثلا هذا الحديث مر علينا أن أنسا غلام كيس أي عاقل، هذا ما يفهم هو، لو بيفتح البخاري يشوف هذه قال شنو غلام كيس، شنو كيس، ما يفهم كيس وكيس. مثل ذاك اللي قال المؤمن كيس وقطن، قال شنو الواحد، قال لي أنا سمعته في درس مرة، يا واحد مفاهم وتوه وقال المؤمن كيس وقطن، يقول فسألناه شنو كيس قطن، قال كيس قطن يعني القطن يكون ناعم ويكون خفيف، والكيس يلم القطن سهل المحمل وخفيف، ويشرح بعد يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ما قرأ الحديث صح وبعد ويسوي روحه بعد فيلسوف. قال المؤمن أبيض مثل القطن، زنه خفيف نفس القطن، والكيس يحمل القطن وهو خفيف في المحمل، ولا يتعب حامله ولا محموله، وقلبه أبيض مثل القطن. يا رجل فهذا الجهلة يقول لك كيس، يا رجل كيس فطن مو كيس قطن. اي والله كيس قطن، لا حول ولا قوه الا بالله. فيا جماعه اي واحد يدخل يعارض، يا اخي انا قلنا في الحلقه الاولى، من الحلقه الاولى، يا من توعدون البخاري وتنصبون العداء لسنه النبي عليه الصلاه والسلام، يجلسوا يسمعوا. هذه فرصه انا حسن الحسيني في شهر رمضان عام 1440 هجريه قدم لكم فرصه ذهبيه. انتوا تطعون البخاري وما قريتوا البخاري، اعطيتكم فرصه خلال شهر تقرون البخاري، يا اخي انطموا خلال شهر زين وسمعوا البخاري. عقب البخاري تعال لي يقول انا حضرت دروسك كلها، والبخاري فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، وضربني بتعليمك بتعلمك، على الأقل يكون عندك حجة. شوف أنا يا شيخ درست عندك وصحيح البخاري طول رمضان، سمعت حديثا حديثا شرحا شرحا، في هاليوم قلت كذا وفي هاليوم قلت كذا، وأنا حجة عليك. سر ذكي شوية، يعني سر ذكي بهالوقت أنا بتصيدني إذا في خطأ، أنا صار بصير يعني بتصيدني صراحة، بكون في موقف الضعيف، بكون في قفص الاتهام زين. لكن داخل وطب وتمشي يا أخي، أنا ما أعطيك فرصة يا أخي، على الأقل بكرة وسألتك قرأت صحيح البخاري، تقول لي نعم قرأت صحيح البخاري، كذي بتسكتني أنا ما عارف أرد عليك كذي. لكن للأسف الشديد إلا ناقشهم من مذاهب أخرى أو طوائف أخرى أو من العقلانيين أو القرآن أو من يسمون أنفسهم القرآنيين أو الليبراليين أو العلمانيين أو أي واحد، يقول لك يتناقش، يقول أنت قرأت البخاري، يسكت فأصيدهم على طول في مناظرة، ما قرأت البخاري، لا تكلم عن البخاري. أنا إذا ما قرأت القانون الإنجليزي شو بتكلم عن القانون الإنجليزي وما قريته؟ إذا أنا بتكلم عن حادثة معينة أنا ما قرأت في كتاب كيف أتكلم عنه؟ هذا أبسط شيء، تروح تشهد شهادة، القاضي يسألك أنت رأيت حضرت، تقول لا، يقول لك انطم واطلع برا، أبسط شيء يعني. فمو مستعدين حتى يجلسون يسمعون البخاري. المهم كيس قطن يقول إنزين. نأتي الآن لحديث 130. بسم الله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سأل حرق وذل بالله اي والله كيس قطن. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله اي العمل، يعني اي العمل افضل، اي العمل ابرك ابر؟ قال افضل الصلاة على ميقاتها، ضرارتها اي في وقتها. قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين ظللوها اي الاحسان اليهما. بعض الناس يفسر غلط بر الوالدين، يقول طاعة الوالدين، لا بر الوالدين مو طاعة الوالدين، بر الوالدين الإحسان إلى الوالدين. طاعة شنو؟ طاعة جزء من البر، جزء من الإحسان، أقل شيء طاعة، أقل شيء. هذه الإحسان معنى أعظم من مجرد الطاعة، أنك تحسن، تلبي طلبهم قبل ما يطلبون، تسعى إلى أمورهم قبل ما يشعرون، تسعى إليهم أمورهم قبل ما يتكلمون. هذا هو الإحسان، معنى الإحسان عظيم، طاعة الوالدين. للأسف. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. ظللوها أي بالنفس والمال. وشفنا كيف هذه من أعظم الأعمال، الصلاة، بر الوالدين، والجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن مسعود يقول فسكت، سألته شنو أفضل الأعمال، فقال لي الصلاة في ميعادها وفي أوقاتها، ثم أي؟ قال بالوالدين، ثم أي؟ ثم قال الجهاد. يقول فسكت. يقول ولو زدته، أي طلبت منه الزيادة، ولو واصلت ثم أي لزادني. طيب، هذا بنلاحظ شيخ جماعة أن نحن دخلنا في كتاب الجهاد، زين، ونجد الأحاديث كثيرة الآن كلها عن الجهاد. هالباب ما شاء الله عليه المؤلف طول فيه واخذ نفس، يعني بعض الأبواب حط فيه حديث حديثين يجب في كتاب الجهاد والسير، ما شاء الله حط من الأحاديث ما شاء الله كثر فيها، لأن عشان تعرف أنه كان أندلسي بالأندلس، وهم أهل ثغور وصد لعدوان الأوروبيين، يعني ما شاء الله عشان يستحث أهل العلم وأهل المجالس على الجهاد في سبيل الله ولا حماية ثغور المسلمين، فبارك الله تعالى فيه. حديث 131 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. ظل لو لا هجرة لا هجرة أي لا هجرة واجبة من مكة إلى المدينة، لا هجرة واجبة من مكة إلى المدينة بعد الفتح، أي فتح مكة. قبل فتح مكة يقول أحبة يا من النبي عليه الصلاة والسلام هاجر، جاء الأمر بالهجرة، كل مسلم يهاجر واجب وجوبا إلى المستضعفين. فبعضهم هاجروا قبل النبي عليه الصلاة والسلام، في ناس هاجروا بعد النبي عليه الصلاة والسلام حتى تيسرت أمورهم، لكن ما صار فتح مكة خلاص، صارت مكة دار إسلام. قبل كان فيها مشركين، الآن صارت دار إسلام، الآن ما في هجرة، لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية، يعني المقصود شنو؟ ولكن جهاد ونية، ظللوها جهاد ونية، أي المقصود انقطع أجر الهجرة بسبب الفتح، ولكن حصلوه تبون أجور فبالجهاد وبالنية الصالحة. فهم المعنى؟ يعني هذا الباب، باب الأجر من خلال الهجرة مكة المدينة، هذا أغلق، انتهى خلاص، فتحت مكة، ولكن جهاد ونية تبون أجور فبالجهاد وبالنية الصالحة. وإذا استنفرتم ظللوها، أي طلبتم من جهة الإمام للجهاد. إذا طلبتم استنفرتم، أي طلبتم من جهة الإمام للجهاد. ولذلك يا أحبة، راية الجهاد مو عبث، لا بد يكون فيها راية واضحة وفيها إمام، وهناك اتفاق من المسلمين على هذه الراية حتى ما تصير عبث، كل واحد شكل له فريق ولا عصابة وقال أنا رايح جهاد وهذه جهاد ونحن مجاهدون. هذه صار فوضى يا جماعة، هني فرقة وهني فرقة وهني طائفة وهني جماعة، وكل واحد ذي، وبعدين تصير بينهم فيما بينهم تصير مصالح وتصير يضربون بعض، وهذا ما نشاهده للأسف الشديد في بعض البلدان. زين، حديث 132 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود، عن سليمان النبي سليمان بن داود عليهم السلام: لا طوفن الليلة على 100 امرأة. لا طوفن، ظللوها. أشوف كمال الأدب في المصطلحات مثل هذه. لا طوفن كناية عن الجماع. شوف في السنة النبوية وفي القرآن الكريم النصوص المتعلقة بالجماع، متعلقة بالنكاح، ومتعلقة ببعض العيوب، تشوف فيها أدب، فيها كنايات، والعرب ملوك في الكناية، بحيث يوصلك الرسالة من غير ما أجرح مسامعك ولا أقرفها. زين، لا طوفن ليلة على امرأة 100 امرأة، يعني أجامع، أو 99. في السابق جماعة كان حتى في قبل الإسلام كان مفتوح أن الرجل قد زوج أكثر من واحدة، بالعكس لما يقولون الآن هجوم الغربيين على الإسلام الإسلام هو جماعة رحمة في هذا الموضوع. الإسلام حدد المرأة وجعل التعدد في 4 حريم فقط. وإلا قبل الإسلام يا جماعة الرجل في الجاهلية كان يتزوج 10 و20، مو فقط العرب، حتى الفرس كانوا يتزوجون بكثرة، وحتى الروم كان مفتوح، ما في شيء قيد أصلا، ما في شيء قانوني قيد، كان عبث وكان لعب. طيب، عند من النساء وعند من الجوار وعند حريم ولا في قانون. وحتى في الشرع من قبلنا كان هذا الباب مفتوح. إلى الآن أيها الأحبة، إلى الآن في الكتاب المقدس عند النصارى سليمان كان عنده 999 امرأة. ولذلك مرة ناقشت أنا نصراني أمريكي يعني مشافهته زين، وكان بينه مترجم يعني، فتكلم عن التعدد، قلت له النبي عليه الصلاة والسلام بالعكس يعني نظم التعدد، نظمه زين وجعل للأمة 4. لكن إذا أنت التعدد هذه بالنسبة مشكلة، في الكتاب المقدس عندك سليمان عنده 999 امرأة، شو تقول؟ هو يعرف النص، تفاجأ أني عارف، سكت، غير الموضوع على طول. 999 وحنا مسلمين ينتقدون على 4، شفتوا شلون؟ ويظنوا كل الناس جهلة، ما حد قاعد يقرأ الكتب. لا حبيبي، في المناظرة والحوار أنا أجهز روحي عدل، أجي وأحجك من كتبك ومصادرك. المهم في النصوص اللي عندنا أنها كان عندها 100 امرأة أو 99، فقال بطوف عليهم كلهم في ليلة واحدة، كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه، يعني صاحب سليمان قد يكون وزيره أو يعني أحد أمراء عنده أو جليسه، قال فقال له صاحبه إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، من سليمان ما قال إن شاء الله، إما أنه غفل عنها أو نسيها أو ما سمع صاحبه حتى ما قاله إن شاء الله. فطاف على أهله، كانت النتيجة فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة، 99 واحدة ولا واحدة فيهم حملت، إلا امرأة جاءت بشق رجل، بشق أي نصف رجل. وكان يبغي 100، كان يبغي 100 فارس، بس ما قال إن شاء الله، فارس واحد ما جاب، جاب نصف رجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. يا جماعة شوفت كثير من أعمالنا تتعطل، وكثير من جهودنا تتبعثر، وكثير من طموحاتنا لا تتحقق، لأننا ما نقول إن شاء الله. إن شاء الله خلها عادة عندك، إن شاء الله بروح، إن شاء الله بنفذ، إن شاء الله بقوم، إن شاء الله بسوي، إن شاء الله علقها. النبي عليه الصلاة والسلام يأمره الله تعالى، يأمره ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، علق أمورك بالله. فدائما نقول إن شاء الله. إذا كان نبي سليمان نبي وأبوه نبي بعد ولا ونيته صالحة أبغي يجاهدوا في سبيل الله، ما قال إن شاء الله، ما جاب 100 فارس حتى يأخذ العبرة والدرس. فصار الدرس هناك، أنت الآن بعد مرور آلاف السنين تأخذ العبرة من مما حصل لسليمان بن داود، وقل نفسك إذا سليمان الله سبحانه وتعالى لم يحقق له ما تمناه وهو أمنيته خير لأنه ما قال إن شاء الله، فأنا شنو؟ فدائما يعني علق نفسك بالله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطاعون شهادة لكل مسلم. من ممكن عشان حركهم شوية عشان يصيرون كيس قطن لمن يشارككم زين، ما معنى الطاعون شهادة لكل مسلم؟ شنو فهمت من هذا الحديث؟ الطاعون معروف مرض، داء يعني، لكن كيف شهادة لكل مسلم؟ أيوة ما شاء الله عبد الرحمن مصباح. المريض المصاب بالطاعون شهيد، فيقصد أن الطاعون وشهادة المسلم أنه سبب لكون الميت بسبب الطاعون شهيدا، فالذي يصاب بالطاعون يصير شهيد، فهي شهادة. شهادة طبعا في الآخر لو لا يأخذ حكم الشهيد في الدنيا، حكم الشهيد في الدنيا مختلف، أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن، إنزين، لكن له حكم شهيد الآخرة، مثل الغريق ومثله المطعون والمبطون والحريق، كل هؤلاء لهم حكم الشهادة. عن براء بن رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب وقد وارى التراب بياض بطنه. يا الله بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، وارى هتظللوها ستره، وهو يقول: لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. يعني يرتجز هذه الأبيات، وكان الصحابة يرتجزون هذه الأبيات حتى وهم يعملون في هذا الغزوة والخندق والحفر وكذا، يعني يشجعون أنفسهم بهذه الأراجيز الشعرية. حديث 135 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه، بعد أي صرفه وجهه عن النار 70 خريفة، خريفة ظللوها يعني سنة. والله يا جماعة كم هذا أجر عظيم. وقال بعض أهل العلم هذا عموم الصيام في سبيل الله حتى لو كان نافلة، صوم يوم واحد الله تعالى يباعد عنك النار 70 سنة. يعني ولذلك حافظ على الصيام، لا تتركه حتى بعد رمضان. 6 من شوال، انت من 6 من شوال لازم الاثنين والخميس لازمهم، او يعني افضل اثنين خميس، اثنين خميس خلاص خلك عندك عادة. اذا صعب عليك هذا اثنين خميس يا اخي على الاقل ايام البيض 13 14 15 من كل شهر هجري لا تتركها ابدا، فعلها واصبح هي عادة، تعودت عليها تصير عندك سهلة جدا. هي الصيام عبارة عن تعود، تعود نفسك سهلت امورك. عن زيد بن خالد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا. جهز اي قام بما يحتاج اليه الغازي. لو واحد مجاهد في سبيل الله يا واحد جهزه قال: هذا مركبك وهذا فرسك وهذا سلاحك وهذا كذا كذا وجهزه، وهذا المؤون اللي تحتاجها. فمن جهز غازيا كان له اجر من غزا. ومن خلف غازيا في سبيل الله بخير فقد غزا. خلف اي قام بشؤون اهله ظللوها، جهز وضحناه خلف او خلف يعني قام بشؤون اهله وما يحتاجون اليه. ولحب هذا الحديث جاء عن الجهاد في سبيل الله، أن أنت كنت سبب في ذهاب هذا وتجهيزه والقيام بشؤونه. لكن يا جماعة هذا ليس فقط في الجهاد، في كل أمر أنت لك يد في عمل صالح تأخذ الأجر لك نفس الأجر. يعني المرأة مثلا لما يكون زوجها يعمل عمل طيب ولا خير وهي تعينه تطبخ له وتسوي له، فيتأخذ أجر ما يقوم به زوجها من عمل صالح. عرفت؟ واحد مثلا داعية تدعمه بمال أو بشيء، فأنت تأخذ أجر هذا الداعية الذي يدعو الناس إلى الخير. وهكذا في كل عمل أنت تشارك فيه الله سبحانه وتعالى يعطيك أجر نفس هذا الرجل. واحد محفظ القرآن تعطيه مال وتدعمه يحفظ الناس القرآن، فأنت تأخذ كأنك أنت الذي تحفظ القرآن. وهكذا هذا من سعة رحمة الله تعالى بعباده. عن ابي هريره رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله، يعني من احتبس، ما احتبس يعني ملكه وصار ينفق عليه، يعني هو حاط فرس الجهاد في سبيل الله. من احتبس فرسا في سبيل الله ايمانا بالله تصديقا بوعده، فان شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامه. يا الله، شبعه وريه يعني ظللوا عليه ريوي أي ما يرويه من الماء. تخيلوا يا جماعة الباب العظيم في الأجر، باب العظيم والأجر الكثير الأعمال. احتبس قلنا قام بما يحتاج ملكه، يعني وهو عنده فرس خيل، ملكه وجهزه وأعده وأنفق عليه، يعني ينفق عليه، عنده فرس ومخليه وينفق عليه ومجهز حق الجهاد في سبيل الله. طول هذه الفترة مو فقط يأخذ الأجر وقت ما يجاهد في سبيل الله بهذا الفرس، لا، حتى هو موجود عنده بوله وروثه وشبعه وجوعه كلها أجور وحسنات يوم القيامة. وهذا باب واسع في كل أمر، في كل أمر عندك شيء تسوي فيه خير بمجرد أنك تنوي أجور تمشي. وهذا اسمعوا هذا الحديث العظيم 138 عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم. ردف يعني مثل البعير أو ذي، فهو راكب، هذا راكب خلفه، عرفته يسمونه رديف، يسمى رديف. هذا الشخص يسمى رديف اللي راكب خلف، وهالعملية يسمونه كمصدر ردف. طيب كنت ردفة ظللوها، يعني راكبا خلفه، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو راكب على الحمار الأمام ومعاذ رضي الله عنه راكبا خلفه على حمار قال له عفير، فقال: يا معاذ، النبي عليه الصلاة والسلام هو أشرف الخلق، وهو الأستاذ الأساتذة، وهو إمام الأئمة، وهو خير من خلقه الله سبحانه وتعالى، يركب على حمار سبحان الله، ويستغل هذا الموقف ويعلم معاذ بن جبل. شوف الدرس الذي يعلمه الأستاذ لتلميذه وهو على حمار: يا معاذ، هل تدري حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ حقوق بينك وبين ربك، الله سبحانه وتعالى جعل منة وكرمة، هو وجع لنفسي حقا عليك سبحان الله. قلت: والله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق، ولذلك ستسأل عنه بعد الموت، من أول ما تموت في قبرك: من ربك ومن دينك ومن نبيك، لأن هذا حق الله تسأل عنه، وحق الله أن تعبده ولا تشرك به شيئا. زين، وحق العباد على الله، وهذا الحق يا جماعة منا من الله وفضل، والله منا وتكرم وفضل ورحمة، أنه جعل للعباد حقا. قلنا احنا شنو يعني، من نحن؟ ذرة في هذا الكون. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يا الله، فإذا أقبلت على الله وأنت موحد وعملت الصالحات، فحق على الله أن يدخلك الجنة. الله يجعلنا أهل الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. هذه أعظم شهادة وأعظم سعادة، أنك تدخل الجنة بعد أن تحقق التوحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك واحد يراعي هذا الجانب، هل هو موحد؟ هل عنده إشكالية في التوحيد؟ هل توكله مع الله، اعتماده مع الله؟ أما تدعو تقول يا الله، ولا تقول يا علي ويا بدوي ويا سيدي فلان ويا الزهراء ويا علتان لا، نادي الله تعالى وحده. وقال ربكم ادعوا عليا، لا، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أي إله مع الله. فتحقق التوحيد، مو فقط أشهد أن لا إله إلا الله وبعدين عندك نذر لقبر، وعندك اعتكاف حول قبر، وعندك طواف حول وثن، ودعاء لأولياء ولا أئمة ولا أموات ولا ما أدري إيش، لا، الله الله الله، إياك نعبد وإياك نستعين. الله أنت تقولها بس كل صلاة، إيش معنى إياك نعبد؟ كان بإمكان الآية تقول نعبدك ونستعين بك، بس ما أتت الآية هكذا، ما قال إياك، ما قال نعبدك ونستعين بك، قال إياك نعبد، تقديم الضمير على الفعل يفيد الحصر، أي لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بك، هذا معناته. فقلت يا رسول الله، يعني هذه بشارة عظيمة، إذا أنت أتيت الله لا تشرك به شيئا كنت من أهل الجنة. فسعد معاذ وقال يا رسول الله أفلا أبشر به الناس، أفلا أبشر به الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا، أي حطوا ظللوا، أي يتكلوا أي يتركوا العمل. طيب، لعل هذا الحديث كان في البدايات، فيعني من شدة البشارة وسوء الفهم، قد واحد يفهم الحديث فهما خاطئا، خلاص أنا بوحد الله بسوي المنكرات، هذا هو الخاسر. لا، إذا عرفت الله تعالى بمنه وكرمه وفضله ويتمنى عليك بالجود وبالكرم وبالرحمات وبالجنة، تعصيه بعد ذلك أم تزيد؟ تزيد في الطاعة. زين، ولذلك معاذ بن جبل حدث بهذا الحديث قبل وفاته عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. قسم الخيل على ثلاثة أقسام. زين، حب نشرح الحديث، أدركزوا معي. ها، ستر ظللوها، ستر ووزر. ستر أي ساتر من الاحتياج للناس، يعني واحد يتكفف ويتعفف فيه، يعني لرجل أجر، في واحد يأخذ الخيل وعلى طول أول ما يتخذ هذا الخيل مأجور عليه، في واحد يأخذ هذا الخيل ستر له بحيث يتعفف فيه ويشتغل فيه ويحصل من وراء مردود مال يتعفف به الناس، وفي قسم ثالث يأخذ خيل وهو يأثم على اتخاذه الخير الخيل. ولذلك يا جماعة، يعني بعيدا عن المعنى الظاهر لهذا الحديث، حتى في استنباطنا في حياتنا قد يكون العمل واحد، هذا شرى سيارة وهذا شرى سيارة وهذا شرى سيارة، وهذا مثلا تصدق على شخص وهذا تصدق على شخص وهذا تصدق على شخص، وهذا عمل خير وهذا عمل خير وهذا عمل خير، أي عمل، وهذا يا جماعة مأزور وهذا متعفف وهذا مأزور. ولذلك يا جماعة إحنا لنا الظاهر، لكن بواطن الأمور ونوايا الأعمال هذه عند الله، ولذلك الإنسان لا يتكلف النوايا، ما تدري شنو نية هذا الرجل في هذا العمل، قد نظنه شرا وهو بينه وبين الله أعمال ونوايا مثل الجبال، وممكن حط رحاله في الجنة وإحنا ما ندري، وقد نحسن الظن بشخص وما ندري شنو بينه وبين الله، قد يكون سوء، قد يكون منافق، قد يكون مرائي. ولذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون لأحد لا بجنة ولا بنار، يعني لا تحسب بالك أن فلان هذا من أهل الجنة ولا هذا يعود من بالله من شو الذنوب والمعاصي عليه شن كيس عفن، زين مو كيس قطن، شن كيس عفن، زين ما تدري. إلا من شهد له النبي، شهد الله له وشهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة والنار، هذا أمر آخر، لكن عموم الناس ما ندري، ما ندري. ولذلك يعني هذه بيد الله. فالمهم هذه قال لك الحديث أن الخيل على ثلاثة أقسام، خيل في أجر، لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر. كيف؟ كيف أوضح لك؟ فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، حطوا خط ظللوها، ربطها أي اقتناها بنية الجهاد، فأطال في مرج أو روضة، يعني مكان متسع، المرج هذه مروج، ما يسمونه مروج، مكان متسع وفيه الكلع، يسمونه مروج، كلع طعام للماشية أو البهائم، فما أصابت في طيالها، طيالها الحرب، الحبل المربوطة فيه، زين، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، حتى الحبل هذا اللي يجي على المرج فيه حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت، فاستنت ظلوها أي رمحت إلى مكان آخر شرفا أو شرفين، كانت أرواثها وآثارها حسنات له. كل حركة لهذا الخيل مدام هو اقتنى في سبيل الله كل حركاته وسكناته وروثه وأكله وشربه كله أجر. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له، حتى وهي تشرب الماء ومو اللي جابها للنهر بعد حسنات شربها أكلها روثها تحركها كل شيء أجر. ورجل، هذا انتهينا من الأول، ورجل ربطها تغنيا وتعففا، تغنيا قلنا احنا استغناء بها وتعففا عن سؤال الناس، يعني يسترزق بهذا الخيل، يسترزق بهذا الخيل، هذا معنى تغنيا أي استغناء بها، تعففا ظللوها عن سؤال الناس. ولم ينس حق الله، يعني مو أن يظلم، لا هو يعني ترزق بهذه ويؤدي حق الله تعالى في رقابها، ولا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي لذلك ستر. الصنف الثاني، الصنف الثالث، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء. فخرا ظللوها أي للتفاخر، ورياء معروف ليظهر للناس، ونواء أي معاداة، قد هذا الخيل يعادي فيها في سبيل الشيطان، قد يستخدمها في المعصية، ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. يعني كل واحد مربي له خيل، لكن شوفوا هذه لستر وهذه لأجر وهذه لوزر. وهذه يا جماعة حطوها في كثير من حياتنا اليومية، قد تكون نفس أشخاص عند نفس المهنة مثلا، قد يكون هذا الصحفي وهذا الصحفي وهذا الصحفي، هذا امتهن الصحافة ليدافع عن الدين ويعز الدين، هذا لا أجر، وثاني ماخذ الصحافة عشان ترزق، لكن ما يأتي باطل يؤدي حق، قال فلا ينسى حق الله، يعني ما يظلم ولا شيء، فهذا له ستر، قاعد يستر على نفسه وعلى ويستغني بهذا العمل عن سؤال الناس. وصحفي انزين يسب الدين وماخذ الصحافة إما رياء أو افتخارا على صحفي أو نواء معاداة أهل الإسلام، هذا الصحفي وهذا الصحفي وهذا الصحفي، لكن هذا له ستر وهذا له أجر وهذا له وزر، هذا صحفي نفس الشيء وهذا إعلامي نفس الشيء وهذا يعني تاجر نفس الشيء، عرفت؟ فساعات يا جماعة بهالطريقة الله تعالى يعني النوايح ما نعرفها، ولذلك موازين القيامة مختلفة تماما. لكن هذا الحديث يا جماعة والله فيه معاني عظيمة جدا في تمييز أعمال الناس. زين، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر، سطبوا عن الحمار، حمر جمع حمار، فقال ما أنزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه آية جامعة فعلا يا جماعة، سواء واحد عمل الخير عن طريق خيل، عن طريق حمار، عن طريق بغل، عن طريق تجارة، عن طريق صيد، عن طريق علم، عن طريق أي شيء، عملت خير ذرة بتشوف هذا الخير، شر ذرة بتشوف هذا الشر، هذه آية جامعة فاذة. زين، عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عيد يلعب السودان، ظلوها السودان أي الحبشة، وليس المقصود يعني أهل السودان موجودين، إخواننا أهل السودان يا زول، زيك يا زول، زين والله ذكر عن مرة رحت السودان قبل سنوات، كنت في سيارة وجالس عند النافذة يعني، وعد ناس يمشون حتى في الشارع، وجاني واحد زول أنت شيخ حسن حسيني؟ قلت أيوة، ودام يكلمني وأنا سيارة تمشي زين وأنا في الخلف قاعد، وذاك ما شاء الله ماشي مستانس، والله نحبك ونتابعك يا لطيفتهم يا جماعة، والله من أطيب الناس، من أطيب الشعوب، قلوبهم بيضة، بشرتهم سوداء وقلوبهم بيضاء، يا الله عليهم. انزين، السودان أي الحبشة، في أحد معانا من أهل السودان ولا لا؟ والله مشغولين بعمر البشير، وعمر البشير طار بعد، أخباري عتيجة هذا. والله للأسف يعني ما كثرت الأحداث السياسية، ما أتمنى نتابع شيء، الله مستعان، الله يعني يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والنفاق ويهدى فيه المعصية. قولوا آمين يا جماعة، لا تنسوا إخواننا المسلمين في كل مكان في هذه الأيام، إخواننا في غزة الجريحة، إخواننا في سوريا الجريحة، إخواننا في إدلب، إخواننا في العراق، إخواننا في الجزائر، إخواننا في السودان، إخواننا في ليبيا، إخواننا في أراكان. والله في كل موضع تفتح الخارطة في مسلمين في مشكلة، تآمر أعداء الإسلام على الأمة الإسلامية. ولا تنسون بالدعاء، لا تنسون بالدعاء يا جماعة. يا الله يا الله، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداء الدين على اختلاف ميلهم ونحلهم يا رب العالمين. والله مكر الليل والنهار على المسلمين وعلى أمة الإسلام، مكر الليل والنهار يخيطون كل عداء للنيل من الدول الإسلامية. والله يا جماعة، يعني لو كان هذا الدين مو دين الله كان انتهى من زمان، كان انتهى من القرن الأول الهجري يوم المنافقين طلعوا والخوارج وقاتلوا الصحابة وفي النهروان، كان انتهى الإسلام لو كان هذا الدين مو دين الله. من ظهور عبد الله بن سبأ انتهى الإسلام، لكن دين دون الله من يوم موت النبي عليه الصلاة والسلام، ارتدت العرب وطلعوا مدعي النبوة واشتعلت الجزيرة العربية بالمرتدين وبالعصابات يقاتلون ويريدون أن يغيروا على المدينة، ويات في العصر الدولة الأموية والدولة العباسية والدولة الأيوبية، وعداء شديد شديد شديد جدا للإسلام والمسلمين. لكن هذا يا جماعة ما يحبط، أنا كشخص ما يحبطني، بل يزيدني إيمانا ويقينا أن هذا الدين هو دين الله ونحن على الحق، ما حاربونا إلا لأن الحق. هل رأيتم يحاربون البوذيين؟ هل رأيتم يحاربون الهندوس؟ ما يحاربون، يحاربون نحن بس، كلهم مجتمعين علينا، كل في كل الدول، حتى سريلانكا الآن علينا، في كل مكان في جرحى وفي مصابين وفي قص وفي كذا. مو متخلفنا، مو متخلفين، العرب والمسلمين ليسوا متخلفين لحد الآن. ما أرضى واحد يجلدنا جلد يجلد الذات، لا، احنا متخلفين، احنا واعين جدا، بالعكس من أكثر الشعوب وعيا هم الشعوب الإسلامية والعربية. لكن مؤامرة، مكر الليل والنهار كان يصير على الأمة الإسلامية، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هذا الدين دين الله، الله يدافع عنه ويقيض. أنت يا أيها الداعية أو أنت الصحفي أو أنت الإعلامي أو أنت الخطيب أو أنت المفتي أو أنت المثقف أو الكاتب، مهما كان منصبك وكنت في موضع المسؤولية، ما أديت واجبك لا تظن أنك أنت يعني فلت منها بذكائك وتعاملك، لا، ما فلت منها. مسؤول، كلكم راع، مر علينا احنا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وشوف الآية العظيمة، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ما أديت مسؤولية هذا الموقف بتروح، وسيلعنك التاريخ، بيجي غيرك. والله قد يأتي ناس من أدغال أفريقيا، إذا احنا العرب والمسلمين ما نصرنا الدين، والله قد نذهب ويأتي ناس من أدغال أفريقيا ينصرون الدين وينصرون الإسلام. ما صار في التاريخ؟ صار في التاريخ، يوم ضعف المسلمون وانشغلوا بخلافاتهم، الله جاب من الأكراد نور الدين زنكي وصلاح الدين أيوبي ونصروا الدين وحرروا مسجد الأقصى. ما في تعصب، في سنن كونية في هذا الكون، سنن كونية. والساحة دائما أقولها وأقولها مرة ثانية، الساحة ليست للحق، صجون الحق الحق الحق، الساحة ليست للحق، الساحة لمن يعمل. هلا نحفظها دي، اللي يعمل تكون ساحة له، يكون الشغل له، لمن يعمل. إذا عمل أهل الباطل كانت الساحة لهم، إذا تخاذل أهل الإسلام أهل الحق تراجعوا وتخلفوا. هذه هي القاعدة. الله المستعان. زين، المهم السودان وين وصلتنا؟ هو الحديث ذو سجون، واحد وده يتكلم ويسولف لكن احنا ودنا ملتزمين الدرس. بالدرق والحراب، تظللوا. الحراب هو جمع حربة، معروف الحربة، والدرق آلة يتقي بها المحارب السلاح، عرفتوا؟ الدرق يسمونه، من يعني الحبش قال يلعبون بالرمح وبكذا. طبعا هذه من العرضة الحربية، مو برقص تمايل وتمنيع، لا، رقص حربي. يقول فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما قال تشتهين تنظرين، يتشك يعني كأني أنا سألت أو هو قال لي تشتهين تنظرين، وكانوا يلعبون في يوم عيد. فقالت نعم، فأقامني ظلل، فأقامني أو أوقفني وراءه، أوقفني وراءه خدي على خده، يعني لما وراء بيصير وجهها بهالطريقة فيصير الخد على الخد. يعني شوفوا كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة اللي كانت أصغر زوجاته وليس فيها الآن فيها ملامح الطفولة، وكانت تلعب بالدمى وشافت الحبشة يلعبون ويرقصون فكانت تبي تشوف، فسألها تبي تشوفين؟ قالت إيه، فأقام خلفه حتى خدها صار على خده الشريف صلى الله عليه وسلم، ويقول ويشوف الحبشة يلعبون قال دونكم بني أرفدة، يعني زيدوا الزموا هذا اللعب، اللعبوا يشجعهم. فلما طال حتى إذا مللت، هي بروحها حسن عسل هي ملت وشبعت من المشهد، فلما مللت حطوا على هذه أي سئمت، قال حسبك، هاي السؤال يعني هل يكفيك، ضللوها يعني هل يكفيك، قلت نعم، قال فاذهبي، خلاص انتهى الموقف. حديث 141. ويذكر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي، ظللوها، ايش معنى تحت ظل رمحي؟ اي تحت الراية التي تحمل في رأس الرمح، في راية يعني، والراية دائما تكون هي يعني الاعلان او المعلم البارز في كتائب الجهاد. جعل رمحي تحت ظل، جعل رزقي تحت ظل رمحي، أي تحت الراية التي تحمل وتجعل في رأس الرمح. ثم قال وجعل الصغار، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، كل من يخالف أمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام ويعارض سنته الله كتب عليه الذلة والصغار. ودائما يا جماعة الذي يطبق السنة ويطبق الدين عزيز يكون مرفوع الرأس، حتى وإن جلد، حتى وإن ضرب، حتى وإن سجن، حتى وإن عذب، دائما صاحب الحق يكون مرفوع الرأس ولو تلعثم ولو أخطأ، دائما يا جماعة. الله تعالى ينصر دينه وينصر أولياءه. نأتي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص من حرير من حكة كانت بهما، رخص ظللوها بعد الشكوى له منهما، ما اشتكوا النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف والزبير. وحنا عرفنا أن الحرير حرم على الرجال، والحرير يستهوى في نعومة، مو نفس القطن والغيرها قد يكون فيه خشونة، قد يكون فيه يبوسة وغيرها. فإذا كان هذه يفيد لو كان أن المضطر الذي يحتاج إلى الحرير يجوز له استعمال الحرير، لكان بينهم حكة، معروف الحكة يعني يكون ساعة الجلد، مرض جلدي يسبب عدة أنواع، يعني الحكة مو مرض واحد، قد يكون يعني طفيليات، قد تكون يعني في الجلد التهابات، قد تكون أي شيء يعني مرض في الجلد يسبب الحكة. زين، باب قتال الترك، هذا آخر حديث مناقف عنده، انتبهوا لهذا الحديث يا جماعة حتى نوضحه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك، أي لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك، صغار الأعين، حمر الوجوه، دلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، وفي رواية المطرقة، ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر. زين، إذا أحب الآن رقم الحديث 143، ما المراد بالترك؟ هم نفس الأتراك الموجودين أم لا؟ الصحيح المراد بالترك هم التتر، المراد بالترك هم التتر. للأسف بعض المتحمسين أو عندهم ناس عندهم مواقف من الدولة العثمانية وعندهم مواقف من الأتراك يفسر هذا الحديث على على الترك والأتراك. يا جماعة مو مشكلة لو في خلاف سياسي موجود، خلوا السياسة يختلفون، اليوم يختلفون بكرة يتوافقون، بكرة يتوافقون اللي يختلفون براحتهم، لكن لا يجوز التعدي على النصوص الشرعية، لا يجوز التعدي على النصوص الشرعية. فالمراد بالترك هم التتار. وذلك ابن كثير يعني ذكر أن المراد بالترك هم التتر، وذكر أنه في سنة 600 أن بين أن هذا وقع، أن هذا في لا تقوم الساعة، قيام الساعة وآثاره وعلامته كثيرة، يعني من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام بدأت قيام آثار وعلامات الساعة الصغرى إلى أن تأتي الكبرى، يعني بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة الصغرى انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، كم صار لانشقاق القمر؟ أكثر من 1400 سنة، لكن 1400 سنة تعتبر قليلة واقتراب لقيام الساعة بالنظر إلى عمر الكرة الأرضية وعمر الوجود. واضح؟ لأن واحد قد يقول وين اقتربت الساعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام كم صار له؟ و1400 سنة، 1400 سنة لا شيء تعتبر مقارنة بعمر الأرض وعمر الحياة في هذه الأرض. واضح؟ كأن وجوههم فالشاهد أن ابن كثير نعم ذكر في قال في السنة 643 كانت وقعة بين المسلمين والتتار، فهزمهم فكسرهم هذه عبارة ابن كثير، فكسرهم المسلمون. وثم ذكر ابن كثير أحداث، أنا حتى رجعت لهذا الحديث كلام ابن كثير، وذكر أن ابن كثير أن المسلمين دخلوا وردوا التتار لكن ما توغلوا فيهم، ما راحوا العمق وبعد، لأن الحديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث آخر، أتركوا الترك ما تركوكم. ولذلك اللي يقول مثلا الترك ما ترك ترى واضح من الصفات الموجودة لهؤلاء القوم تنطبق على التتار، صغار الأعين عيونهم صغيرة، عرفت، حمر الوجوه في حمرار في وجوههم، ذلف الأنوف أي قصار الأنوف مع انبطاح، طيب كأن وجوههم المجان الترس، تعرفون الترس هذه يعني دائري، وجوههم دائرية في هذه المطرقة أو المطرقة يعني لغلظتها، فيها غلظة في الوجوه، ملامحها مو رقيقة وإنما غليظة. زين قال ولا تقوم الساعة حتى تقاتل قوما نعالهم الشعر، يعني يقال أن يتخذون نعالهم من الشعر، وقيل أن هذه كناية عن طول شعورهم. نكتفي بهذا القدر، اليوم قلت بخلص خلال ساعة لكن ما شاء الله طولت، صارت ساعة و18 دقيقة، وإن شاء الله غدا نقوم بإذن الله. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله تعالى أخيرا على حسن الاستماع والمشاهدة، وما شاء الله أحس درسنا إن شاء الله، أنا عن نفسي مرتاح جدا في الدرس، ما أدري عنكم شلون، يعني سبحان الله مع البخاري وما شاء الله ودينا مرة على الجهاد والمجاهدين وآثار، ومرة يودينا على الأقوام الترك والتتار، ويودينا على أحوال الأمة الإسلامية، والدين على العقود والبيوع، وتكلمنا عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وتكلم عن الرهن، ودانا إلى حادث الإفك، ودانا إلى صلح الحديبية، ودانا في بدء الوحي، ما شاء الله هذا متعة والله يا جماعة، قراءة كتب السنة متعة، والله متعة ولذة لا يعرفها إلا من يجالسها. ليش كانوا؟ ولذلك اللي يستغرب البخاري شلون كان ما ينام حتى يكتب، وكان يسافر في الحديث. واحد لما سويت الخارطة مع البخاري ما صدق، كان تصدق الكلام ايش اللي يسافر سفرات كم طول كم عرض وكم سفر، لأنه ما ذاق لذة طلب العلم ولذة طلب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، هم أنفاسه صاحبوا، يعني صاحب الحديث النبوي كأنه صاحب أنفاس النبي عليه الصلاة والسلام. أخي مجاز فيها بركة، تخيلوا كل كلمة وكلمة نقول صلى الله عليه وسلم، كل كلمة وكلمة صلى الله عليه وسلم، ما أكثر. ولذلك سئل أحدهم ما بال أهل الحديث بيض الوجوه، فقال لكثرة صلاتهم على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني في كل مرة نقول قال صلى الله عليه وسلم، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكثر الصلاة عليه ليست عبثا أو أقولها من غير أنا، لا، وأنا نقولها في مجلس علم، وهذا خير وبركة. الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحرصوا على حياتكم واجتهدوا وكونوا دائما مثل الكيس الفطن وليس كيس قطن ولا كيس عفن. السلام عليكم.